Bismillah. Ja, lag dem da. Dis. Ah, der. Ja, bismillah. تكلموا في الاول عشان ندور القيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونسال الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا ملهمين مسددين موفقين مباركين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، ولولا الله ما شفينا، وإذا مرضت فهو يشفين. الطبيب الله، والدواء من الله، وكل شيء بقدر، فلله الحمد والمنة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فالحمد لله الذي أزال الظلمة والغمة والسوء. الحمد لله، نحمده سبحانه جل في علاه على فضله وجوده وإحسانه. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، والشفاء والدواء صبا صبا، والعلم والفهم صبا صبا. لك الحمد إلهنا وسيدنا ومولانا. كل شيء بقدر من الله جل وعلا، الداء بقدر والدواء بقدر. جاء الداء وجاء الدواء، فالحمد لله رب العالمين. نحمد الله في المنشط والمكره، في اليسر والعسر، في الرخاء والشدة، في الحزن وفي السعادة. نحن من الله وإلى الله، يتصرف في خلقه كيف شاء، فعال لما يريد، كل يوم هو في شأن. فنسأل الله دوام الفضل والسعة والشفاء والقوة والرفعة والعزة، إنه ولي ذلك ومولاه. ابتليت بداء السرطان، ابتليت بداء السرطان، والأوراق أمامها والوثائق أمامها تؤكد أن العلة كانت عالقة متمكنة مؤذية، فجاء الله جل وعلا بالخير وكانت الرقية سببا. جاء الله تعالى بالشفاء والدواء وكانت الرقية سببا. من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل، إنها الرقية، إنه كلام الله جل وعلا. فكثير من الأمراض لا يقدر عليها الطب وإن على حاله، لأنها أمراض تسببت فيها الجن والشياطين والسحر والسحرة. نعم، تسببت فيها الجن والشياطين والسحر والسحرة، فالحمد لله رب العالمين. إذن قبل أن نبدأ في الرقية، الأخت إن شاء الله جل وعلا جزا الله خيرا تبين لنا بإذن الله تعالى كيف تعرضت إلى الإصابة، وكيف شخصت حالتها، وكيف تم الشفاء، وكيف أكد الطب والفحوصات أن السرطان قد أزيل واختفى بتوفيق من الله جل وعلا. ثم نبدأ في الرقية بإذن الله. تفضلي أختي. بداية في مقر العمل. نعم. بعد ذلك تقيأت الدم، دماء كثيرة في مقر العمل. أثناء مزاولتي للعمل استفرغتي دما كثيرا. أعتقد أن بحال كاين سلم العظام، لكن أنا ما كانش سلم. الناس اللي في المستعمل في هذيك الممرضين أخبروني بأن علي أن نشوف مختص. نعم مصحة. طيب. فذهبت عند طبيب اختصاصي. طيب. بعمل أشعة بسيطة قال لي أنا آسف هناك سرطان. هناك أورام خبيثة. في الصدر. نعم. أورام خبيثة في الصدر. ساعتها كان الآن يعني برضيع. عنده 6 أشهر. كان عندك حين رضيع عمره 6 أشهر. طيب. كان الوضع صعب جدا يعني. خرجت من عند الطبيب المختص بعثني بدوره إلى مصحة متخصصة في أمراض الصدع حتى يزداد يتعمق في الخشب حالك على محصة مصحة خاصة في المدينة. فهناك أخذت عينة من صدري لتبعث إلى فرنسا وقمت بسكانيرات فكلها أثبتت أن هناك أورام سرطانية. يعني أخذوا عينات من صدرك وأرسلوها إلى فرنسا وتأكدوا على أن هناك أورام سرطانية في الصدر. نعم. طيب. أنا من بعد التحاليل جيت عند تفاعلت مع مقطع فيديو وأتيت أبحث عن المركز بطريقة شخصية وفردية فعندما شرحت الحالة وأنها مستعجلة يعني تم الإسراع بتمرير الحالة ديالي صافي دخلت أعتقد الحصة الأولى تبين أنه كان سحر للتفريق وأنه نجح في ذلك ومن بعد التفريق يعني ولات بحال الشهية ديالت هذاك السحر كبرات ولا عاشق هو يريد القتل باش يربحوا الأولاد يقول احنا بغينا اولادنا خصها تمشي للمقبره. طيب واضح. الحصه الاولى الحصه الثانيه فاش رجعت عند الطبيب عاود لي الاشعه وهذا فما فهم والو قال لي الاورام كاينه مي ما بقاتش خبيثه. طيب انا الان اوضح للناس الأخت تقول على أنها كانت في الطوعين في دوامها في العمل استفرغت دما ذهبت إلى المصحة شك الطبيب أن عندها سل أخذوا عينات عمل فحوصات مما جعلهم أن يرشدوا إلى مصحة خاصة أخرى أخذوا منها عينات من صدرها أرسلوها إلى فرنسا تيقنوا وتأكدوا أن هناك أورام سرطانية بالصدر بدأت تبحث لأنها تفاعلت مع إحدى المقاطع لي جاءت إلى المراكز تبين أن حالة المستعجلة قدمناها دخلت إلى الحصة تبين أن هناك جن أو شيطان هو الذي يخدم من أجل سحر التفريق وفرقها وقد تمكن من ذلك بعد عن زوجها وقال نريد قتلها حتى يكون أبناؤها لنا صح؟ ثم بعد ذلك يعني أعطى عهدا ووعدا ورجعت إلى الطبيب تبين للطبيب أن الأورام موجودة لكن لم تعد خبيثة واصل إن شاء الله لحد الآن يعني المشكلة الأورام توقف لكن مشكلة التعبيل والأطفال بالنسبة للعقوق ديال الأطفال عدم الإنصات التوترات لا تزال قائمة اللي خلاني جيت هو بغيت نبدل النظارات ديال الشوف لان كنخدم بها فالدكتوره ديال العيون قالت لي واش شفيت لك مرتب في صدرك قلت لها صحيح راه هذا في 2015 قالت لي راه هذاك المرض ديال الصدر غادي يخرب لك الشبكيه راه بان لي كاين التهابات داخليه وخصني ندير واحد سكانير انا فاش ربطت لي الصدر نيشان جيت درت رقية فردية درت واحد 3 حصص رقية فردية هنا فطلع قال لي انا الا كنت فشلت في الاورام دابا راه غادي العمياء غادي ندي لها عينيها درت 3 حصص تقريبا فردية ولا 4 ما عقلتش ودرت حصة في جامعة الاسماء نفس الشيء. كيت له عدد كثير. كل مرة كان أخذك شيء بحال شيء أفلام ديال الخيال العلمي. مشيت درت هذاك سكانر وجبتو للطبيبة ديال العينين قالت لي فعلا شفتو هاني قالت لي كاين نقاط بيضاء. يعني ملي فاش درت دوك الحصص ديال الرقية قالت لي راه كنت غادي ندير لك الجراح دابا غادي ندير لك غير غير هذا الدواء. يعني الان كاين مشكل جديد. نعم. الاورام قد اختفت. الاورام لم يعد هناك مشكل في الاورام في الصدر. نعم. لكن اصبح مشكل عندها في الشبكه. ها؟ نعم. عندها مشكل الان في الشبكه. اضافه الى مشكل اخر كان قد اعترف به الجن قديما وهو مشكل عرق الوالدين. يعني بر الابناء. بمعنى الان هي تعاني من هذا الامر. والتعطيل في الدراسه. في الدراسة اضافه الى مشكل الان في العينين. على السرطان معك وش يشفعك؟ جميلك ايش وضحوا الاخوة هذا المشكل الان الطبي الموجود. لا ما بيش متنفس. يعني باش تفهموا الاخوة والاخوات أن هذا المشكل الآن موجود كما كان مشكل الأورام موجود. يعني فحوصات تقر أن المشكل الآن عندها في العين أو في العينين موجود وسنؤكد عليه الآن إن شاء الله في جلسة الرقية لتعلموا الأمراء التي تسبب فيها الجن والشياطين. هذه الفحوصات التي كانت تؤكد أنه عندها في الصدر أورام ولم تعد اختفت بإذن الله مع أن الأطباء في فرنسا أقروا بوجودها. صح؟ كانوا في فرنسا أقروا بوجودها أي كانت موجودة لكن تسبب فيها الجن والشياطين وبعد الرقية اختفت ولم تعد. وحتى أؤكد هذه الأورام قد اختفت منذ سنوات. صح؟ منذ 2015. حتى لا يقول قائل على أنها اختفت وسترجع. يعني لم اختفت الرقية كانت للأخت منذ 2015 إلى الآن. يعني كل هذه السنة 4 سنوات لم يرجع السرطان مع أن الأطباء في فرنسا أكدوا وجوده بالفحوصات وبالأشعة وبالأدلة والبراهين لكن اختفت بإذن الله سبحانه وتعالى. الآن الأخت عندها مشكل في البصر وكذلك في بر الأبناء يعني حتى الأبناء عندها مشكل تعقيد في العلم وفي الدراسة. الآن إن شاء الله نبدأ بإذن الله. حضري بك أوجك واغمضي عينيك نتوكل على الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. الله أكبر من كل جاد للموت سكن جاد بالقتل سكن جاد الله أكبر من كل جاد بالقتل سكان جاد بسحر عظيم جاد بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم جاد بسحر عظيم شيطان بسحر عظيم للفراق الطلاق للعداوة والبغضاء جاءت في العينين سكان جاءت في العينين سكان أمرض العينين في العينين سكان أمرض العينين في العينين سكان أمرض العينين في العينين سكان لضعف النظر سكان لضعف النظر سكان لضعف النظر سكان لضعف النظر سكان أضعف النظر أضعف البصر أضعف النظر أضعف البصر أضعف النظر أضعف البصر جان كبير أضعف النظر أضعف البصر أضعف النظر أضعف البصر أضعف النظر أضعف البصر جان سكن العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق في العينين عاشق عاشق عاشق عاشق في العينين أقول بالله التوفيق مضى على لقائنا إن كنت أنت أنت أتحداك تتحداني المسكينة تثق بك وأنا أتحداك وأنت تتحداني أقول لك قبل أن قبل أن تتحداني أما تحديتني قبل 4 أو 5 سنوات أذكرك بمقطع أرجعك إلى حالك الأول حينما جئت بالأورام والسرطان وأخذت العينات إلى فرنسا وأكدوا أن هناك أورام خبيثة وسرطان وأن هناك استعصار وسرطان فألزمت بالحجة فأوقفت السرطان مع وجود الورم ثم اختفى حتى الورم والطب بين أيدينا أكد أن العلة اختفت وأن السرطان اختفى وأن الاستعصار أنجاه الله به طبيا وبدنيا ونفسيا بفضل الله جل وعلا والآن تعاني من أمراض أخرى في العينين وعندنا الآن أشعة وفحوصات تؤكد أن عندها مشاكل في البصر تريد أخذ نظرها تعميها وتقتلها لا سبيل لك لا قوة لك لا قدرة لك أنك قوي وما تشاءون إلا يشاء الله أسمعت لو كان لك القدرة أوقفت التزامها أخلاقها علمها سلوكها وما استطعت بإذن الله نعم الله يقوي عباده سبحانه جل في علاه لا أقربها أنا ما أقربها أنت الذي طلقها وأنت الذي فرقها وأنت الذي يريد أن يجعل بينها وبين أبنائها جحودا ونكرانا وعصيانا وغقوقا ويجعل في الأبناء بلاثة ونسيانا حتى لا تسعد بالأبناء لأن الأبناء قرة عين وسعادة حسدا من عند أنفسهم حسدا على الأبناء على تربية الأبناء وخلق الأبناء وبر الأبناء فالآن تعاني الأمرين في صحتها وفي أبنائها أنجاها الله من الورم السرطاني بعدما أكل الطب ذلك واختفى بفضل الله وأكل الطب وأنه اختفى جئت إلى العينين إلى حبيبتيها لتفقد لها البصر والنظر والنور والنور والنظر إلى قرة عينيها. باش تعلم تكون قراية، باش تعلم حتى قال أعطيها درس حتى تكون متفوقة في دراستها وفي وظيفتها. باش تعلم وحنا غنعلموك بإذن الله كيفاش تكون مؤمن صالح طيب خير. سنبين لك إن شاء الله جل وعلا كيف تكون بار تقي نقي. أسألك سؤالا، أسألك سؤال، بماذا جئت؟ العين والحسن أكلت صدرها حتى جاءت بالورم صح؟ وحينما وديت وكفيت وقيت بالرقية أخفيت الورم، لكن جدد بداخلك سواد جديد بكثرة النظر صح؟ فجئت إلى العينين وفيهما يلتقي النظر صح؟ فتريد أن تسلبها نعمة النظر صح؟ وبأي حق؟ فارجع البصر كرتين، ارجع البصر اتسمع كرتين، إليك البصر خاسئا وهو حسير، ارجع البصر رد البصر رد البصر رد البصر، فارتد البصيرة رد البصر بإذن الله. أصلح ما أفسدت بإذن الله الآن، أصلح ما أفسدت في العينين أقصد الآن كما صنعت في الصبر بإذن الله تعالى. الآن أصلح البصر، هيا الآن بإذن الله جل لربك أنك ضعيف، هيا هيا. فإن بعد هذه الحياة حياة، واعلم أنك ميت، تبعث وتحاسب بين يدي الله. أسمعت؟ بأي جرم وبأي ذنب كنت سوف تستأصل صدرها، وبأي جرم وبأي ذنب تأخذ نور بصرها. أسمعت؟ هل ظلمت؟ هل آذت؟ وهي في الحلق والدروس والخير والعلم والبر والذكر وال... أيوة. والجزاء ماذا؟ الإساءة، الإهانة، المذلة. اسمع، لا رفع الله قدر الحاسدين، لا رفع الله قدر الحاسدين، لا رفع الله همم الحاسدين، لا رفع الله راية الحاسدين. أتسمع؟ فإذا أردت أن تعلو فطهر نفسك، إذا أردت أن تسمو فطهر سريرتك، فاسمع آية بإذن الله تعالى. أنت خلق من خلق الله صح؟ مأمور بأمر الله صح؟ حباك الله بعينين أتؤخذ؟ كذلك الناس، كذلك الناس. أسمعت؟ الآن جئت بما عظيم في العينين كما جئت من قبل في الصدر، هيا أخفي الألم في العينين والمرض الآن بإذن الله تعالى. ثم لا تؤذي ذريتها ونسلها، لا تؤذي أبناءها، لا تؤذي بيتها مالها، لا تؤذي جمالها فراشها، لا تؤذي استقامتها التزامها. مجدها يخطرك، أسأل الله أن يرفع هامتها وهمتها وقامتها وشامتها ومجدها وعلوها، أن يرفعك الله بين أقرانك وفي عالمك بالخير. قل آمين، قل آمين. في عالمك وليس في بدنها. أسمعت؟ أصبح عشق دفين عظيم مغرم متيب مقيد. نعم سحر عظيم وحسد عظيم، لكن تناسى فأصبح يخدم عشقا وقلبه. صح صح ام لا؟ صح ام لا؟ هيا الى ربك جل وعلا، هيا الى ربك واحمد الله ان الصدر لم يبتر، لكان عليك الوزر العظيم. سمعت ام لا؟ 5 سنوات وانت انت تسعى في فقدان البصر. 5 سنوات عجاف تعطيل كل شيء. هيا اوقف راسها، اوقف راسها. انا الزمك الان باذن الله ان تصحح ما افسدت في العينين، واعلم اني ساواصل السير معها وانت تعرفني، فاريدك خيرا نقيا تقيا. كتسمع ولا؟ لأن الله حباك بعقل لتعقل، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا أصحاب السعير. فهي إلى الله عز وجل. اسمع يا قرآن، أوقف بإذن الله كما أوقفت ورم الصبر، أوقف الآن مرض العينين. هيا بإذن الله، وعاهد ربك جل وعلا ألا تؤذي الذرية والأبناء والنسل والعمل والمال والبيت طاعة لله. هيا ينشرح صدرك للخير تكون خيرا. وربي من حباه الله جل وعلا بصفاء السريرة فهو على خير، فالحمد لله. من حباه الله بحب الخير للعالم فهو على خير. وربي أتسمع؟ هيا نبدأ بإذن الله تعالى. أدعو معك في البداية، ليس عليك، فهذا لو الحمد لله. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا دائم الفضل، يا قديم الإحسان. سبحانك سبحانك ما أعظمك، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل في أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي صدورنا نورا، وفي عقولنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا، في أيماننا نورا، وفي شمائلنا نورا. إلهنا لا إله إلا أنت. اللهم اشفنا إنسا وجنا، اللهم اشفنا إنسا وجنا، اللهم اشفنا إنسا وجنا. الحمد لله الذي شفانا وكفانا وقانا وعفانا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر من كل عائل وعائرة. بسم الله تبطل كل عين، تبطل كل عين نظرت وما ذكرت. بسم الله تبطل كل عين، نظرت وما ذكرت. تبطل كل عين نظرت وما تبطل كل عين في الوهم تسببت. تبطل كل عين في ضعف النظر تسببت. تبطل كل عين بالجهال قوى تبطل كل عين في الدبال جرات تبطل كل عين في الأبناء آبت تبطل كل عين في العقول أبلغت تبطل كل عين في المال محقات تبطل كل عين أنهكت أمرضت تبطل كل عين في الدم جرت في الدم جرت في الدم جرت تبطل كل عين في الهمة أبعدت تبطل كل عين تبطل كل عين في الفصاحة في الفصاحة والبيان في طلاقة اللسان في الفصاحة والبيان في طلاقة اللسان عين تبطل بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين في الورب تسببت تبطل كل عين في البصر أضعفت تبطل كل عين في الأبناء غيرت تبطل كل عين حارة عين حارة مع الجد عاشق والهان سكت عيني صح عاشق والهان بعدما استقر في الصبر ونجاه الله ارفع عينيك يلا هيا الى الله تعالى الان نريدك ان تزيل اذيتك في العينين هيا قل اعاهد الله قل اعاهد الله الا اظلمها اعاهد الله الا اظلمها أن أوقف مرض العينين طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم أعاهد الله ألا أسكن العينين ألا أمرض العينين ألا أضعف العينين ألا أشوي جمال العينين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اسمعني جيدا أنت من كنت سببت في ورم الصبر صح؟ السؤال الجوهري والعظيم خمس سنوات وأنت لازلت معه مع أنك أخفيت السرطان الصبر لك مخرج صح؟ ماذا كانت ديانتك أنت؟ ماذا كانت ديانتك؟ كنت يهودي بماذا جئت أول مرة؟ التفريق وفرقت بينه وبين الزوج ها؟ سيح قلت ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ أقفال بالأقفال والأكفال يقفل علي كل شيء وتبقى كأنها ميتة في الحياة ها؟ بالأقفال والأكفال الأقفال يغلق كل شيء والكفن كأنها في الموت حية ميتة لا شيء صح؟ صح لكنها لأنها قوية وبالفعل جعلت الورم والآن العينين عاهدت الله ألا تؤذيها ولماذا تؤذيها حتى في الأبناء؟ حسدا تجعل لهم البلاذة والنسيان وتحيل العلم أريدها أن تحزن تريدها أن تحزن عاهد الله ألا تؤذي أبناءه عاهد الله ألا تؤذي ذريتها يقول أعاهد الله ألا أؤذي أبناءها وألا أؤذي بناتها طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم كما استبشرنا وأنك أوقفت سرطان الصدر حقيقة نستبشر الآن بإذن الله أنك أوقفت ما الآن الأطباء العيون في حيرة بسببه صح ولا؟ شو عملت في عينيها؟ ماذا صنعت في عينيها الآن؟ شرحت لها الطبيبة شو؟ شرحت لها الطبيبة ماذا قالت الطبيبة؟ نظام المقاومة في عينيها اختل أصبحت عوضة أن تقاوم أي فيروس هي تقاوم ذاتها نظام المقاوم في العينين اختل عوض أن يقاوم الفيروس يقاوم ذاته خلل عظيم في العينين من أجل أن تفقد البصر صح وأنت السبب ابحث يا طبيب ويا طب الجن والشياطين ماذا صنعت